بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنتحدث في يومنا هذا عن أبنية أسماء الفاعلين والمفعول، بمعنى صياغة اسم الفاعل وصياغة اسم المفعول. من يقرأ؟ تفضل خالد. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. أبنية أسماء الفاعلين. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. نعم. يتكلم هنا فيقول كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. يتكلم هنا أن الفعل الثلاثي سواء كان متعديا أم لازما من فعل كضرب وجلس، فإنها يكون وزنها على فاعل. أما ما كان وزنه على فعل فله شأن آخر. هذا معنى قوله الذي ما وزنه فعل. هنا ما النافية، ففي هذا البيت يقول لك إن فعل اسم الفاعل منها فاعل على وزن فاعل، ضرب ضارب، كتب كاتب، وما كان على وزن فعل كشرب شارب وعلم عالم. أما ما كان وزنه أو وزنه في الماضي على فعل فشأنه سيأتيك الآن في أوزانه، وهو في البيت التالي. ومنه صيغ كسهد والطريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. نعم. يقول ومنه الضمير هنا يعود على فعل. صيغة أي مقيس اسم الفاعل من الفعل الذي على وزن فعل. قال كسهل، فأصلها سهلة، فسهل على وزن فعل، سهل على وزن فعل، فهو اسم فاعل من سهل. ومثله سمع، أو عفوا سمح، وصعب. صعب ماضيها صعبة، فصعب هنا اسم فاعل. وكذلك الحال في سمح حيث أصلها سمح. رجل سمح أي هذه أنه رجل صاحب سمح، أو أنه في معنى الفاعل من هذه الكلمة التي هي سمح. كذلك الظريف، الظريف من ظرف على وزن فعل. ومثلها السميج والبهيج والثقيل، ثقل ثقيل. وكذلك يكون اسم الفاعل من الفعل فعل على وزن أفعل، كأحمق، من حمق، وأخرق، من الخرق، وكذلك يكون اسم الفاعل من فعل على فعال، حصان، من حصنت، حصان من حصنت، أي امرأة عفيفة. وكذلك الحال في قولهم جبان، فهي من جبن، وهي اسم فاعل من جبن. أو فعل كحسن اسم فاعل من حسنة، وبطل اسم فاعل من بطلة. إذن هذه أسماء الفاعل أو أوزان أسماء الفاعل من الفعل على وزن فعل، وما زال أيضا مستمرا في ذكر أوزان اسم الفاعل من فعل. وكالفرات وعفر والحصور وغمر والحصور والحصور وغمر عاقر وغم وغمر عاقر جنب ومشبه ثمن ومشبه ومشبه ثمن. يقول أيضا اسم الفاعل من فعل يكون على الفرات على وزن فعال، فتقول فرت وهو الفرات أي الماء. وكذلك عفر من عفر، وبدع من بدع، وحرم من حرم. وهناك قراءات وحرم على قريته، فكما نقول حل في الحلال نقول حرم في الحرام، كما نقول حلال ونقول كذلك حرام. إذن حرم هنا متضمنة لمعنى اسم الفاعل. وكذلك الحصور وهو الرجل الذي لا أرب له في النساء، فالحصور بمعنى اسم الفاعل من الفعل حصر. وكذلك غمر من الفعل غمر غمارة، وللمرأة نقول عن الرجل غمر غمارة من قوم أغمار، والمرأة غمرة، أو عفوا للمرأة نقول غمرة، وهو الذي لم يجرب الأمور سواء من الرجال أو النساء. إذن غمر من صيغ اسم الفاعل، وكذلك الحال على وزن عاقر أي فاعل. من عقرت فهي عاقر وهو عاقر، فهنا عاقر بمعنى اسم الفاعل. وكذلك الحال من وادع، الحال من وادع أصلها ودع. وكذلك جنب من جنب جنابة كأجنب، ونقول للواحد جنب وللجميع جنب، فهذه جنب هنا من صيغ اسم الفاعل. قال ومشبه ثمل أي يأتي اسم الفاعل على وزن ثمل أي فعل، كسمج من سمج أي خبث طعمه، وبهج من بهج بهاجة أي حسنة. إذن كل هذه الكلمات تكون أو يكون الماضي على وزن فعل، أما اسم الفاعل فهو على هذه الأوزان التي ذكرناها. ثم انتقل للحديث عن اسم الفاعل من الفعل فعل اللازم، فعل اللازم. أما المتعدي فهو على وزن فاعل، أما المتعدي كشرب شارب فهو متعدي، علم عالم فهو متعدي. فهو يتكلم هنا عن فعل اللازم، فعل فعل اللازم، وهو يتكلم هنا عن صياغة اسم الفاعل منه. من يقرأ؟ وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا. فيقول إن فعل المكسور العين في الماضي واللازم، فإن اسم الفاعل يكون على وزن فعيل مشبه لوزن الماضي في نحو عمن عمن، فهي على نعم كشجن وعجل. إذن سواء كان متعد سواء كان معتلا كشجية فإن اسم الفاعل منه شجن، أو كان صحيحا غير معتل فإن اسم الفاعل أيضا منه على وزن فعل نحو عجل. وكذلك الحال في ثمل، اسم فاعل من الفعل ثمل، وكذلك سكر، فسكر هنا اسم فاعل من الفعل سكر، تقول رجل سكر سكر. وكذلك أشر وبطر، فهذه أسماء فاعلين من الفعل أشر وبطر. ثم يتحدث أيضا عن اسم الفاعل من فعل أيضا. اقرأ خالد. والشأز والأشنب الجدلان ثم تقد ثم تقد ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد وشبه واحد مخلا. نعم. يقول إن اسم الفاعل من فعل أيضا يأتي على وزن فعل، وهو نحو قولنا الشأز. والشأز هو المكان الذي كثرت حجارته فهو شأز، وهو مخفف من شأز مخفف من شأز. وكذلك الأشنب فهو من شرب، إذن على وزن أفعل. إذن يأتي اسم الفاعل من فعل أيضا على وزن أفعل، فتقول شرب أشنب وعور أعور وسود أسود. إذن أسود اسم فاعل من الفعل سود من الفعل سود. كذلك الجذلان على وزن فعلان كالعجلان والشبعان. وربما تأتي الكلمة الواحدة المكسورة العين في الماضي يأتي منها على وزن اسم الفاعل أكثر من صيغة. فمثلا الفعل جرب أي أصابه من الجرب، فتقول جرب جرب، وتقول أجرب وجربا. إذن لا يعني أن له فعل أنه ستأتي له صيغة واحدة من صيغ الاسم الفاعل، لا لا ممكن. ثم قال ثم قد يأتي كفان، يعني ما هو على وزن فاعل قد يأتي اسم الفاعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل كفان من فنية فنية، فهو فان كل من عليها فان. وشبه واحد البخلاء أي على وزن بخيل. ثم هنا هي الحرف العاطف مع التراخي، ثم أما ثم فهي اسم إشارة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. ثم إذا رأيت هناك. إذا فتحت الثاء ضم التاء. فإذا قلت ثمة فإن التاء فيها مضمومة. وإذا قلت ثمة افتح التاء ثمة. وهذه التاء مزيدة كقولهم ربة ربة، وقولهم لا تاء ولا تاء حين مناص، فالتاء هنا زائدة في ربة وثمة. إذن ثم بالضم بضم الثاء حرف العطف على التراخي والتاء فيه مزيدة. أما بفتح الثاء وضم التاء فهو اسم إشارة، فهو اسم إشارة. هذا معنى قوله ثمة. ثمة قد يأتي أي وقد يأتي بعد هذا على وزن فاعله، وفاعل قد يأتي على وزن فاعل كقوله فني فهو فال، وكذلك قد يأتي على وزن واحد البخلاء، فقد يأتي اسم الفاعل من فعل على وزن فعيل كبخل وبخيل، كبخل وبخيل. البيت الآتي: حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. الآن في البداية قال لك إن ما كان على وزن فعل هذه أوزان التي مرت بنا، وفعل هذه أوزانه، ولكنه قد يأتي على وزن فاعل الذي هو من فعل لمناسبة ولنسبة. شابه وزن فعل في اسم الفاعل على فاعل وفعيل لمشابهة ولنسبة، فيقول حملا على غيره. حملا على غيره من المضموم الذي هو فعله، أو المفتوح اللي هو فعله لنسبة، فقد تكون هذه النسبة المشابهة مثل صعد وذهب، صعد وذهب، فتقول في صعد صاعد اسم الفاعل على وزن فاعل كما تقول في ذهب ذاهب، وكذلك كما تقول في رضي، رضي مكسورة العين في الماضي فهي تشابه شكرا، فكما أنها شابهت شكر في المعنى، فلما لا تشابهها أيضا في مبنى اسم الفاعل، فتقول راض على وزن فاعل كشاكر. وقد تكون النسبة للمضادة في نحو حرص، حرص اسم الفاعل منها حارس لأنها ضد كرمة فهو كريم، وحرص حريص اسم الفاعل من حرص حريص وليس على وزن حارس إنما هو حرص حريص، فنقول كرمة فهو كريم. وربما تقول حرص مشابهة للأمة فهو لئيم، لذلك قال حملا على غيره لنسبة، أن تكون هناك نسبة بين فعل من جهة ومن جهة أخرى في المقابل فعل وفعل، فقد تكون هذه النسبة المشابهة كما قلنا في صعدة أشبهت ذهبا، فجاء اسم الفاعل على صاعد كما جاء اسم الفاعل على ذهب، وكما هو الحال في رضية فهي ترادف وتشابه شكر، فجاء اسم الفاعل على وزن فاعل كما جاءت شكر على وزن اسم الفاعل الذي هو شاكر. فهنا يقول لنسبة كخفيف، فخفيف تضاد ثقيل، وثقيل ماضيه ثقل، وثقل اسم الفاعل منها ثاقل، وثقيل. إذن لما جاء الثقيل جاءت على وزن فعيل، جاءت على وزن فعيل. لماذا؟ لأن خفيف ضد ثقيل، والنسبة بين خفيف وثقيل المضادة. هنا ناسب أن يأتي اسم الفاعل من خفيف على خفيف كما جاء ثقل على ثقيل. ثم قال كخفيف، ومنه أيضا خبث، خبث خبيث أيضا مضادة لخفيف، وكذلك طيب وأشيب في الصوغ من فعل. فهنا أشيب في هذا المثال يناسب قولنا فعل أن تأتي على أفعل في اسم الفاعل كعور أعور، وشنب فهو أشنب، فهناك مناسبة في وصف الخلقة النسبة أشيب وأعور وأشنب. إذن جاء فعل على وزن أفعل لنسبة، لعلاقة بين فعل في الماضي من جهة وفعل وفعل أيضا في الماضي من جهة، فجاء اسم الفاعل متوافقا بين هذه المتشابهات. فكما أن في خفيف من خفيفة ناسبت ثقل ثقيل للمضادة، كذلك في أشياب ناسب أعور وناسب اللي هو الأشنب. ثم نأتي إلى البيت الذي يليه، وفاعل صالح من كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدل. فاعل بعد هذه الإشارة إلى هذه التفصيلات الكثيرة في وزن اسم الفاعل من فعل وفعل يقول لك يمكن أن تأتي بما هو على وزن الفاعل من فعل وفعل إن قصد الحدوث. ماذا يعني بقوله إن قصد الحدوث؟ لما قال وفاعل صالح من كل، أي من كل الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعل، قال إن قصد الحدوث أي وقوع الفعل، إن قصد الحدوث أي وقوع الفعل. نقول إن اسم الفاعل وإن تضمن الاسمية إلا أنه يتضمن الحدث أيضا، تقول خالد ضارب زيدا غدا، ألا يوجد فيه معنى سيضرب؟ هذا معنى قصد الحدوث الذي هو وقوع الفعل. فإذا قصدت أن تعبر عن وقوع الفعل عندئذ لك أن تعبر عن فعل وفعل كما تعبر عن فعل بصيغة اسم الفاعل إن قصدت وقوع الفعل، إن قصدت وقوع الفعل. الآن لو قال قائل في قوله تعالى وكلب باسط ذراعيه بالوسيط، قصد وقوع الفعل سيكون في المستقبل، ولكن هذه القصة في الماضي، ومع ذلك جاءت هذه الكلمة ذراعيه منصوبة باسم الفاعل. نقول نعم، هذا القول هو باسط اسم الفاعل متضمن لمعنى الفعل وإن كان حدث في الماضي، لكننا نحكي قصة ماضية، لكننا نحكي قصة ماضية، ووقوع الفعل حاصل حتى ولو كان في الماضي، لأننا نحكي قصة ماضية. كما لو قلنا مررت بزيد أمس وهو يأكل، يأكل فعل مضارع أليس كذلك؟ لكنه وقع في الماضي. هل كونه وقع في الماضي نقول عنه فعل ماضي؟ هو فعل مضارع، لكننا نحكي حكاية ماضية. وهذا كذا الحال بالنسبة لاسم الفاعل. اسم الفاعل إذا قصدت به أنه يتناول مفعوله كما يتناول الفعل مفعوله، فأتي باسم الفاعل على وزن فاعل من كل تلك الأفعال، فعل وفعل وفعل بطبيعة الحال على وزن اسم الفاعل. هذا ما يقصده بقوله إن قصد حدوث، نحو غدا ذا جاذل جذلا. أي لذلك دائما الحدوث يقصد في المستقبل وليس في الماضي، وهنا أشار للمستقبل ليؤكد على أن الحدوث الذي هو وقوع الفعل سيقع، وأنه لا يقصد به مجرد الاسمية البعيدة عن معنى الحدوث. ثم انتقل للحديث عن اسم الفاعل من غير ذي الثلاثة. نعم، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جاء اسم فاعل من جاء، اسم عفوا فعل أمر من جاء جاء، وباسم فاعل وباسم بدون همزة، وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جاء وزن المضارع لكن أولا جعل. أكمل البيت الذي بعده. ميما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، صار اسم فتحت صار اسم مفعول وقد حصل. يتكلم هنا عن صياغة اسم الفاعل من الرباعي وما فوق الرباعي. كيف تصوغ اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي؟ قال أولا تأتي بالفعل المضارع، مثلا الفعل أعطى، يعطي المضارع يعطي، احذف الميم واستبدلها بميم، احذف الياء ياء المضارعة واستبدلها بميم مضمومة، معطي فقط. فإن أردت أن تجعله اسم مفعول ماذا تفعل؟ افتح ما قبل الآخر، معطى. استخرج، من يحول استخرج إلى اسم فاعل؟ استخرج، مستخرج، مستخرج. نعم، إذا نحذف حرف المضارعة ثم نأتي بميم مضمومة. طبعا هناك بعض الشذوذات عن هذه القاعدة، كقولهم وارس من أورس، ويانع من أينع، تقول أينعت الثمرة والثمرة يانعة، فكان القياسة تقول مونعة، ويافع من أيفع، تقول شاب يافع على وزن فاعل، مع أن المقيس فيها موفع. وعاشب من الفعل أعشب، معشب. إذن هنا عاشب ويافع، وكذلك باقل من أبقلة، باقل من أبقلة. ما اسم المضارع على القياس من أبقلة؟ على القياس اسم الفاعل على القياس مبقل، ولكنه سمع باقل. وكذلك الحال مثل ملفج ويافع، هي ذكرها الملفج اللي هو المفلس، ولكنها كتبت بالكتاب مفلج هنا، لكن الصحيح هي ملفج. هي ملفج، ملفج. كذلك أمحل، أمحل ما القياس فيها على اسم ممحل، ولكن سمعنا ماحل، والمفعول ممحل، المفعول ممحل ما صارش على شيء، الشواذ اسم الفاعل في هو اللي فيه الشاذ. لكن عندما نقول أمحل فعل لازم أصلا، ومن ثم الحديث عن اسم المفعول وصيغته ينبغي أن يكون بعيدا، لأنه لازم، فلا يأتي منه اسم مفعول حتى نقول ممحل. ولكن كذلك اللي هو أملح، مفروض أن تقول مملح ومملح، صح؟ لكن هنا مالح على وزن اسم الفاعل من الثلاثي. ومنهم من يقول إن قولنا ماحل ليس من باب اسم الفاعل أصلا، إنما هو من باب النسبة، أي ذو محل. وأعشب فهو عاشب، أي ذو عشب، ذو عشب، كما يقال رجل لابن إذا كان له لبن، وتامر إذا كان له تمر. فهنا يقول إن لابن وتامر وعاشب ومالح وماحل ليست من أسماء الأفعال، بل هي من باب النسب، بل هي من باب. ومنه قوله تعالى وما ربك بظلام، وقد يأتي من باب النسب ما كان على وزن فعال ظلام، أي بذي ظلم، إذ إنه لا يوجد تنزيه لله سبحانه وتعالى إذا كانت صيغة مبالغة، فمعنى أنه نفى الظلم الكثير إذن أثبت الظلم القليل. ومن ثم ليس من الصحيح والصواب أن نقول إن ظلام من باب المبالغة، لأنها تنفي الظلم الكثير، والله نفى عن نفسه الظلم القليل، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن باب أولى أن ينفى الظلم الكثير، لكن نفي الظلم الكثير لا ينفي الظلم القليل. فلذلك وما ربك بظلام، هي من باب النسب، أي بذي ظلم، وهي صيغة موجودة أيضا في كلام العرب، ومنها قصيد في قصيدة النابغة لما قال فارتاع من صوتك اللابن، فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد. فارتاع من صوتك اللاب، اللي هو الصائد الذي عنده الكلاب، أي ذي كلاب، ونحن نقول الجبان، أي ذي الجبن، ونقول الحداد وهو من عنده حديد، والنجار، هل نقول الحداد صيغة مبالغة؟ إذن حداد ونجار من باب النسب، من باب النسب، وليست من باب المبالغة في شيء، وهو تخريج حسن حتى تستقيم الكلمة العربية على القواعد دون شذوذ. البيت التالي: من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتى كفعيل فهو قد عدل. يقول إن اسم المفعول من ذي الثلاثة يكون على وزن مفعول، ومعنى هذا القول الذي بدأ به من ذي الثلاثة بالمفعول متعلق بقوله في عجز البيت السابق وقد حصل. إذن وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول، إذن الفعل الثلاثي يصاغ اسم المفعول منه على وزن مفعول، على وزن المفعول. هذا هو الأصل، كمسطور ومنشور ومدعو إلى آخره، ومبيع فهي أصلا على وزن مبيوع، ومرمي فهي على الوزن في الأصل على وزن، فهي في أصلها مرموي، مرموي مبيوع، وكذلك مصور. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما ما أتى على خلاف ذلك فهو سماعي، معدول عن المفعول، معدول عن المفعول. قال: وما أتى كفعيل فهو قد عدل. البيت التالي: به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا، بنحو نجن، أو بنحو نجن، والنسي عن وزن، والنسي، والنسي عن وزن مفعول وما عمل. فيقول إن ما كان على وزن فعيل فإنه معدول به عن اسم المفعول. هذا قصده به عن الأصل أي عن المفعول. ثم قال: واستغنوا بنحو نجم، أي إن اسم المفعول يأتي على نحو نجد على وزن فعل، مثل ماذا؟ قنص بمعنى المقنوص، ونقض بمعنى المنقوض، وولد بمعنى المولود، وقلم بمعنى المقنوص. إذن الولد، صيغة الولد التي نرددها كثيرا هي بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول أي المولود، والقلم الذي نكتب به بمعنى المقلوم عندما تقلم الشجرة، تقلم الشجرة وتقطع هذه الأغصان وتتخذ منها أقلاما، فالقلم مأخوذ منها أي شيء مقلوم قد قلم من غيره. ثم قال: والنسي، أيضا من صيغ اسم المفعول إيه؟ النسي كالذبح بمعنى المذبوح، والطحن بمعنى المطحون، والحب بمعنى المحبوب، لما قيل أسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفء بمعنى المدفون. نقول الركاز دفن الجاهل أي مدفون الجهل في التعريف، لا نقول دفن، إنما نقول دفن. والمثل نقول: إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، بالكسر ليس طحنا، الطحن لا يرى لأنه معنى، الأفعال معاني لا ترى، إنما لا أرى طحنا أي لا أرى شيئا مطحونا، لا أرى نتائج، لا أرى ثمرة. والجعجعة هي صوت الرحم، الجعجعة هي صوت الرحم، عندما تقول إني أسمع جعجعة، أي أسمع أن الرحى تدور تدور وتدور، ولكنني لا أرى طحنا، أي شيئا مطحونا، وهو مثلا يضرب لكثرة الكلام والقول دون عمل. إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ثم قال هو على وزن النسي عن وزن مفعول وما عمل، هذه هي أوزان اسم المفعول من الفعل الثلاثي. نكتفي بهذا القدر ونبدأ بباب جديد في المرة القادمة. يرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.